صلى الله عليكم. قال: فإن كان الرجل من الطائفة الفاضلة مثل أن يذكر فضل بني هاشم أو قريش أو العرب أو بعضهم، فلا يكون حظه استشعار فضل نفسه والنظر إلى ذلك، فإنه مخطئ في هذا، لأن فضل الجنس لا يستلزم فضل الشخص كما قدمنا. نعم، من يذكر فضل العرب عموما أو فضل قريش أو فضل بني هاشم خصوصا، فإذا كان قصده من هذا البيان كما جاء في كتاب الله سنة رسوله من أهلية العرب للفضل، فهذا لا بأس به. أما إذا كان غرضه من ذلك أن يمدح نفسه فهذا مذموم، هذا هو المذموم، لأن هذا معناه الافتخار، لأن هذا معناه الافتخار على الناس والبغي على الناس بغير حق، والمدار على قصد الإنسان. إن كان قصده بيان الحق والتمييز بين الجنسين كما ميز الله بينهما، وهو من التحدث بنعمة الله، فهذا لا بأس به. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، من باب التحدث بنعمة الله ونفي التفاخر به، من باب التحدث بنعمة الله وبيان الحق في ذلك، لا من باب أنه يفتخر ويستطيل على الناس. أما إذا كان قصده من مدح العرب أو مدح قريش أو بني هاشم إن كان منهم قصده من ذلك أن يمدح نفسه، هذا هو المذموم، لأن هذا معناه الافتخار. نعم، السلام عليكم. قال: لأن فضل الجنس لا يستلزم فضل الشخص كما قدمنا، فرب حبشي أفضل عند الله من جمهور قريش. نعم، لأن فضل الجنس لا يستلزم فضل الشخص، وهذه هي القاعدة التي كررها الشيخ رحمه الله، أنه ليس معنى كون العرب أفضل من العجم جنسا أيقتضي أن أفراد العرب أفضل من أفراد العجم، فقد يكون في أفراد العجم من هو خير من كثير من العرب، فرب حبشي يكون أفضل من كثير من العرب، مثل بلال الحبشي رضي الله عنه، رضي الله عنه، فإنه من سادات السابقين الأولين والمهاجرين ومن أفضل المسلمين، رضي الله عنه، ولم يضره أنه عجمي وأنه حبشي، ولم ينفع أبا جهل وأبا لهب وأضرابهما من صناديد الكفرة أنهم من صميم العرب وأنهم من قريش، لم ينفعهم ذلك. نعم.